للبشر والجنة النجاة والهادي البشرية كل حرف سواد ومكتور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد في كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم واهلا يعني باخواننا وجمهورنا والشباب والسيدات اللي حاضرين معانا جايين من اوروبا يحضروا معانا تصوير هذا اللقاء وسعداء بيهم. شباب من الجزائر وشباب من المغرب وشباب من سوريا وشباب من مصر حاجة يعني من اليمن, فسعداء بوجودهم جميعا معانا, ربنا يعزهم ويكرمهم. واهلا بكم, ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام, يرضى عنا وعن ولادكم, يبارك بهذا البرنامج نحيا بالقران ونعيش مع القران. وزي ما بقول لكم كل يوم انا معاكم بعد اللقاء يعني 12 ونص بالليل بتوقيت القاهره على عمرو خالد دوفنيت بالصوت وكمان الشات, فيعني والحلقات موجوده اللي عايز يعمل لها داونلود كله موجود ان شاء الله على عمرو خالد دوفنيت. النهارده هنعيش مع قصه جديده, القصة بتدور حوالين سؤال: هل انت انسان فردي ولا انت مستشعر انك جزء من وطنك؟ هل انت بتفكر بشكل فردي؟ للأسف انا عارف ان اغلب العالم الان يعيش فكرة الفردية وبلادنا بالذات. هل انت فردي؟ فكرة الاسلام انت فرد, ليك رغباتك وليك طموحاتك وليك مشروعك الخاص وحقك وربنا يوفقك فيه, بس خلي بالك كمان في حاجة اسمها مشروع الوطن وتحديات الوطن واحتياجات الوطن. ولازم وانت واخد بالك من مشروعك الفردي وحريص عليه, اوعى تنسى انك جزء من المجتمع, انك جزء من الوطن. دي فكرة الاسلام الكبيرة, واللي يعيش لنفسه يحصل له القصة بتاعه النهاردة دي ويكون فاعلين النبي صلى الله عليه وسلم زي القصة بتاعه النهاردة دي. خلي بالكوا احنا كل القصص اللي خدناها لغايه النهارده ما كانش فيها غير قصه واحده لها علاقه بالنبي والصحابه اللي هي قصه الدرع المسروقه. النهارده ايضا قصه لها علاقه بالنبي والصحابه بتدور حوالين هذا المعنى. ليك احتياجاتك, ليك رغباتك, ليك غرائزك, ليك متطلباتك لازم تشبعها, حقك انك تشبعها, لكن انت مش عايش لوحدك, انت جزء من المجتمع. انت لازم وانت بتتمتع انت ومراتك واولادك اوعى تنسى ان في حاجة اسمها الوطن. وهو خلي بالك بلادنا لها تحديات, اوعى تعيش لمشروعك الخاص وتنسى المشروع العام وتحديات بلادنا. وزي ما في تحديات في قيادة لهذا الوطن بترسم الخطة وتشوف التحديات وتواجه هذه التحديات, زي ما هنشوف قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في تحدي عام بيواجه الوطن وفي واحد عنده مشروع شخصي. فاهمين؟ اوعى تفضل مشروعك الشخصي ويغلب, اتمتع بيه زي ما انت عايز, لكن لو تعارض مع مشروع الوطن لا. فهنشوف القيادة الحازمة, والمفروض ان كل قيادة في بلادنا الان تكون بتساعد كل واحد عايش لنفسه ان هو يدوب وينخرط في المشروع العام, لانه لو ما لقاش مشروع عام هيزداد فردية وهيزداد انغلاقا على نفسه ويخسر البلد كل البلد ويخسر الوطن كل الوطن. القيادة مسؤولة طبعا مسؤولة, والأفراد مسؤولين طبعا مسؤولين. تعالوا نشوف قيادة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم. رسم الخطة في تحديات بتواجه التحديات, تحترم الرغبات الشخصية للأفراد إلا لو تعارضت مع احتياجات الوطن. طب يحصل إيه لو كل واحد عاش لمشروعه الشخصي ونسي احتياجات الوطن؟ يحصل زي اللي حصل في بلادنا دلوقتي. أديكوا أمثلة يحصل زي إيه, حاجات من الجرايد حاجات حقيقية. يحصل انك تفاجأ ان واحد بيبيع لحم حمير وبيأكله للناس. يحصل ان واحد يستورد أغذية كاتبة فتتوقف في الجمارك وتتمعنع وتترمي في المزابل فيروح يعيد تعبئتها من المزابل ويأكلها للناس. يحصل ان واحد يشتري صفقة محابس غاز من الصين، لما تنزل البلد تطلع غير مطابقة للمواصفات، مفروض تترمي، فيجمعها ويمشي علشان ياخدها ويبيعها وتتحط في محابس وتتحط في بيوت ناس ويتسرب الغاز ويموت اطفال علشان عاش لنفسه والمشروع الشخصي ونفع الناس. يحصل ان واحد علشان مشروعه الشخصي وعياله يحط مواصفات غلط ويجيب حديد مغشوش او يجيب كميات اقل من المواصفات ويبني عماير هيسكن فيها ارواح وبني ادمين وتنزل العمارة على الناس في اسكندرية ولا هنا ولا هنا ويموت الناس. يحصل ايه؟ او مش لازم يسرق او يرش، يقفل على نفسه يقول مشاكلكم كوطن لا تخصني شيء، دي قضيتكم انا برجع شمال، انا لا يهمني الشيء، انا وانا وبس. هو مش حرامي ولا غشاش، هو راجل محترم على فكره ومصلي وعابد، وهي ست طيبه ومصليه، لكن انا وبس، انا ما يعنيش مشكلتكم دي الشيء. فيحصل ايه؟ فيحصل ان يبقى في مشكله للبطاله والشباب مش لاقيين ياكلوا، وهو يقدر يفتح بيوت او يقدر يشغل ناس او يقدر يعمل مشروع لتسرب العيال من التعليم او يقدر يساعد اسره انها تواجه البطاله وتواجه اطفالها التسرب من التعليم وماليش دعوه، او حمله مخدرات زي حمله حنايه يقول وانا مالي، انا عيالي كبروا اصلا ما عنديش مشكله. يعيش للانا ويعيش للفرديه، القصه بين الانانيه وبين احتياجات الوطن. انتوا عارفين عامله زي ايه يا جماعه قصه المهاربه؟ انا لسه ما دخلتش في القصه. عارفين عامله زي ايه؟ عارفين مرض الروماتويد؟ ايه الروماتويد ده؟ الروماتويد ده مرض ورم بيصيب العظام، يخلي العظام والعظم بتاعك ينهار، ما يعرفش يشيل الجسم لغايه ما يقعد، العظم مش عارف يشيل الجسم. هو انتوا عارفين المرض ده بيجي ازاي؟ الاصل في الخلايا ان الخلايا كلها ايه؟ متكامله وبتتكامل مع بعضها وبتشتغل مع بعضها. امتى يجي المرض؟ لما كل خليه تطمع، لما الخليه تبقى طمعانه. يعني ايه طمعانه؟ كل خليه تبص لنفسها بطمع. ده اللي بيحصل في جسمك، والعياذ بالله لو حد عنده جنطير ربنا الحافظ والشافي، كل خليه تنظر لنفسها بطمع وتنظر للخليه الثانيه على انها منافسه ليها، فيبدا يحصل مرض انهيار العظام. احنا مجتمعاتنا عندها روماتيزم. او مرض السرطان، انت عارف بيحصل مرض السرطان ازاي؟ الاصل ان الغذاء والاكسجين بيجي للخليه 3 ثواني وهي تقوم نقلاه للخليه اللي بعديها، وبعدين يروح للخليه، وبعدين يجي لها غذاء جديد كل خليه 3 ثواني وتنقل 3 ثواني وتنقل 3 ثواني. امتى يجي مرض السرطان؟ لما الخليه تطمع وتبقى عايزه تحتفظ بالغذاء والاكسجين اكتر من 3 ثواني وما تنقلوش، او تحتفظ بكميه اكتر، يعني يا مده اطول يا كميه اكتر، فيحصل السرطان. هل احنا حصل لنا كده؟ احنا مرضى؟ هل ربنا بيعلمنا من امراض الجسد ازاي ما يحصلناش امراض المجتمع؟ شوفوا النهارده حلقه النهارده مغايه جديده من القصص القراني بتواجه، وفي نفس الوقت قصه نبويه. القصه قصه واحد اسمه كعب بن مالك. كعب بن مالك صحابي من صحابه النبي. القصه حصلت سنه 9 هجريه قبل وفاه النبي بسنه، في اخر العهد النبوي. القصه حصلت بسبب غزوه تبوك. غزوه تبوك غزوه من غزوات النبي، في تحدي بيواجه المسلمين. ايه التحدي اللي بيواجه المسلمين؟ الروم بتعد حشود عشان تواجه المسلمين وعشان تهاجم المدينه، لازم نطلع قبل ما هم يدخلوا علينا، نكون مستعدين ونطلع احنا بجيش قبل ما يوصلوا لاستعدادهم، لازم نتحرك فورا. التوقيت توقيت صعب قوي قوي قوي، في عز الحر، الدنيا حر شديده في الصيف في المدينه. المشكله الثانيه الثمار على الشجر خلاص هتطرح، وكل واحد عنده مشروع شخصي، وكل الصحابه مزارعين، وكل واحد عايز يبدا يلم المحصول ويجمع المحصول، ده اكل عيشه، اكل عيشه هو واولاده، ويبيعه وياكل. بس في تحدي بيواجه البلد، بس في تحدي بيواجه الوطن. شفتوا اللي انا قعدت احكيه لك اهو جاي اهو، ها ايه الموضوع؟ الموضوع ان المكان المسافه قد ايه؟ 1000 كيلو هنروح تبوك، من المدينه لتبوك 1000 كيلو، يعني الدنيا حر شديده الحراره و1000 كيلو ومعناش فلوس كافيه والثمر على الشجر ها كأن فكرة. واستنت ايه ربنا مسميها في القرآن؟ غزوة العسرة. عسرة كلها صعبة صعبة ومعناش فلوس كافية، فكل ثلاثة بيبدلوا على بعير. يعني تخيل هنمشي قد ايه في الالف كيلو، كل واحد يمشي قد ايه. كعب بن مالك هو اللي بيحكي القصة بتاعته، وهو اللي بيحكي حصل له ايه من جواه. كعب بن مالك بيقول الصورة والقصة نزلت في سورة التوبة. قصة كعب بن مالك في سورة التوبة، وتسمت الصورة على قصته، وتسمت الصورة سورة التوبة. خلي بالك انت اول ما تيجي في دماغك كلمة التوبة بيجي في دماغك ايه؟ الذنوب والمعاصي. التوبة من الفردية، الصورة نازلة على كده اصلا. انت عايز نفسك روح توب واقرا سورة التوبة. انت عايشة عشان انت وعيالك ونسيت الغلابة والفقرة والعيال اللي مش لاقية تاكل والاسر الفقيرة في بلدك. انت محتاجة انت محتاجة تتوبي، اقري سورة التوبة. انت بتصلي وبتصومي في رمضان وعمالة تقري القرآن وتبكي وتخشعي، انت محتاج توبة. محتاج توبة ليه؟ انت محتاج توبة علشان عشت لنفسك، عشت للخاص ونسيت العام. طول ما انت مش عايش لرسالة فيها خدمة الناس وعشت للأنا وبس، يا ناس اللي بتسمعون يا رجال اعمال يا شباب، حتى لو ما معكش فلوس لكن تقدر تعلم واحد، تقدر تروح تاخد بايد اسره وتاخد من واحد غني وتعمل مشروع لتسرب من تعليم او غيره، طول ما انت ما بتعملش كده انت عندك مشكله. انت محتاج توبه. اتسمى بصوره التوبه. ياه، هو قد كده الموضوع ده كبير عند ربنا؟ هو الاسلام كده. وتسمت عشان كده سوره التوبه. يا ناس اللي حصلوا سوره التوبه ووصلتوا للجزء بتاع في الختمه بتاعه القران، اقرا سوره التوبه بالفكره دي. ايه الموضوع وايه الايات اللي نزلت في كعب بن مالك؟ هنشوف. يعني كل فردي محتاج توبة. كعب بن مالك ما حضرش غزوة تبوك، تخلف عن غزوة تبوك من اجل مشروع الخاص، فكان محتاج توبة. كعب بن مالك بيحكي الحكاية بيقول لم اتخلف عن رسول الله في غزوة قط الا هذه الغزوة. انا مش فردي، انا مش وحش يا جماعه. هو بيقول بادئ كلامه كده، وهو يعني القصه موجوده في صحيح البخاري. انا مش فاهم دي وقعت تكون كده. دي هي مره غلطت فيها، مره غلطت فيها هيتعاقب العقوبه اللي هنشوفها دي. طب انت بقى لك قد ايه يا نهار ابيض؟ مره يا كعب. هو بيقول لم اتخلف عن رسول الله في غزوه قط الا في هذه الغزوه. وهو بيقول ولقد شهدت بيعه العقبه. ده انا كويس، دي بيعه العقبه دي كانت من اهم الحاجات اللي الانصار بيعوا فيها النبي على نصرة الاسلام. انا حضرت العقبه، انا واحد من الناس اللي حضروا. وانا ما حضرتش غزوه بدر، بس ما حضرتش غزوه بدر لان النبي قال اللي عايز يطلع يطلع. اوعى تفتكروا ان دي غني مصر بيدافع عن نفسه ازاي وبيقول انا كويس. وعلى فكره بيعه العقبه عندنا، هو بيحكي عند الانصار، كبدر غير ان بدر اشهر منها. يعني عمال يقول انا مش كده، ما تفتكروش ان انا كده. بيحكي وبيكمل بيقول فجاءت غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة لو طلع معركة ورى بغيرها. يعني قال كلام ما يقولش صراحة هو رايح فين، عشان ايه؟ عشان يفاجئ العدو. الا في غزوة تبوك قال انا رايح تبوك. ليه يا رسول الله؟ لانه سيقابل عدو كبير الرومان، ولان المسافة طويلة قال لازم الصحابة يكونوا مهيئين، لان الموضوع مش سهل، مش رايح مكة ولا رايح الطائف، ده رايح تبوك. هيقابل الرومان شديدة الحر، الدنيا صيف، الثمار. فقام قايل انا متجه الى تبوك. هو بيقول كعب بيقول على الصراع الداخلي اللي حصل جواه بين الانا وبين البلد وبين الغلابة وبين الناس وبين الايتام وبين حقوق الناس، كان في صراع جواه. بيقول فكلما اردت الخروج لاتجهز جلس وخبطتني نفسي. انت بيحصل لك كده؟ كل ما اقول خلاص انا هيبقى لي رساله، ده انا هعمل حاجه مفيده، ده انا هشتغل للاسلام، ده انا هساعد الناس الاسبوع الجاي، الويك اند الجاي، طب بس اخلص الامتحانات اللي جايه، طب بس اخلص ولادي يخلصوا ثانويه عامه. طب هو حصل له كده. يقول فطفقت كلما اردت ان اتجهز للخروج مع رسول الله، يعني اقعد، كل ما اقول هطلع مع رسول الله اقعد. عملها مرتين ثلاثة أربعة حتى بدأ النبي يخرج بالجيش، وأنا أقول أنا جاهز على ذلك إن أردت. بالضبط اللي بيحصل في الصراع، بالضبط اللي بيحصل مع ناس مننا. أنا قادر على ذلك إن أردت، وأخرج إلى السوق انظر ها عايز اشتري الحاجات اللي هجهزها عشان اخدها معايا عشان نحتاج ايه اخده معايا. هو بيقول ولم اكن ابدا اقوى مني. هو واضح مع نفسه مش بقى بيقعد يطلع اعذار. ولم اكن ابدا اقوى مني ولا ايسر ولم يجتمع لي رحلتين عندي جمالين الا في هذه المره. انا ما كانش لي عذر والله ما كان لي عذر. يا بيواجه نفسه ازاي حيار اصل انت مش عارف ظروفي اصل الحاله الاقتصاديه اصل انا ما بخدمش الناس علشان كذا اصل انا ما بعملش حاجه. هو راجل واضح واضح مع نفسه بيتكلم مع نفسه بوضوح وبيقول بوضوح. يقول حتى غادر الجيش وانصرف مش ممكن الحقهم فخرجت الى المدينه ابص طبيعي بقى في المدينه لا اجد الا منافق مغموسا في النفاق او صاحب عذر واحد رجله فيها حاجه واحد كفيف لا يبصر. فوجدت ان انا الوحيد انا الفرد الوحيد. ما يا جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم والقياده قويه وحاسمه الناس كلها خرجت 30,000 خرجوا فحس ان هو لوحده. لكن ساعات الناس كلها بتحس ان كلنا زي بعضينا. لو الناس كلها ثابت وباعت ما تبقيش انت. لو الناس كلها بقت مش بتاعت رسالة وعاشت للأنا وللفردية ما تعنيش كده انت. عيش لرسالة عيش للناس اخدم الناس ساعد قريتك ساعد بلدك ساعد أسرة محتاجة مول أسرة محتاجة شوف عيال متسربة من التعليم ورجعهم المدرسة وانفق عليهم عشان يرجعوا المدرسة وشغل أهليهم عشان يرجعوا للمدرسة إذا كانوا طلعوا عشان الفقر. هو بيحكي بيقول فتفقت انظر في المدينه فبدا يتخيل حجم المأساة. انا لوحدي اللي تخلفت ما فيش حد تاني غير كتير. يقول حتى بدا النبي فتره له شويه 40 يوم وبدا النبي يرجع منتصرا من غزو تبوك فتفقت يحضرني همي. هقول له ايه قياده حاسمه ما فيش هزار. هقول له ايه هقف قدامه اقول له ايه فتفقت اتذكر الكذب اكذب اقول له عذر. وهو على فكره كعب بن مالك شاعر يعني لسانه حلو. فتفقت اتذكر الكذب واقول لنفسي شوفوا شوفوا يا جماعه انتوا واخدين بالكم اللي بيقول الكلام ده كعب. شوفوا لاي درجه صدقه مع النفس وسجل مشاعره الداخليه وصراعه الداخلي عشان يعلمنا. جزاك الله خيرا يا كعب عشان ما حدش يقال عذر. بيحكي لك انا بطل في الاخر انا صحابي صح بس انا بطل وفكرت ان انا اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفقت اتذكر الكذب واقول لنفسي بماذا اخرج من سخطه غدا يعني اطلع من غضبه بايه بكره. حتى نودي في المدينه عاد رسول الله. هتقولي له ايه من الاجماع؟ هتقولي له ايه ان انا تخلفت؟ ما هو خلي بالك كعب بن مالك تخلف عن النبي وانت تخلفت عن امه النبي. انا عايزك تتخيل انك داخل دلوقتي يوم القيامه هتقابل النبي زي كعب بن ظبط هتقول له ايه؟ عشت النفس يا رسول الله. هيقول لك انت ما قريتيش سوره التوبه؟ انت ما تعرفيش قصه كعب؟ انت ما تعرفيش انا عملت معاه ايه؟ فتفقت اول فنودي عاد رسول الله فاجمعت الصدق. انا مش هكذب. انا هقول الحق. فراح المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد من المدينه الى المدينه اول حاجه يبدا المسجد يصلي ركعتين ثم يجلس للناس اخبركم ايه؟ فجلس النبي الى الناس فذهبت الى النبي فوجدت المنافقين حوالي كانوا حاجه و80 واحد سبقوني الى رسول الله كل واحد يعتذر ويحلفون له والله يا رسول الله اصل عيالي كاني سبع عيال والله يا رسول الله عارفين انتوا طبعا ممكن كل واحد يقول عذره والله يا رسول الله اصل انت مش عارف المزرعه بتاعتي كان فيها مشكله كذا والله يا رسول الله الحاله الاقتصاديه كانت عامله كذا اصل انت ما تعرفش يا رسول الله مش حصل كذا لمراتي مش. يقول هو سامع يعني هو تخيلوا بقى الدور جاي وكله بيعتذر والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم حتى رآني فقال تعال. حاولي تتخيلي كده وانت بتقابلي النبي يوم القيامه وبيقول لك كده وابتسم الي ابتسامه الغضبان فجلست بين يديه فقال ما الذي خلفك؟ وانا بسالك ما الذي خلفك ان يبقى لك رساله؟ ما الذي خلفك؟ ما الذي خلفك؟ فقال ما الذي خلفك؟ ليه سبت المجتمع؟ ليه عشت لنفسك؟ ليه فضلت مشروعك الشخصي على مشروع المجتمع؟ ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش كان عندك جمل؟ فقلت يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لكذبت عليه، ولقد أعطيت جدلا. أنا لساني حلو. والله يا رسول الله لو قلت لك حديثا يرضيك عني اليوم زي اللي فاته، ما قالش زي اللي فاته، يعني أنا بقول يرضيك عني اليوم يسخط علي الله فيه، ليشيكن الله أن يسخطك علي. ولئن قلت لك حديث صدق تجد علي فيه، تغضب مني فيه، لكنه الحق أرجو فيه الرحمة من الله. يا رسول الله لم يكن لي عذر، ولم أكن أقوى ولا أيسر مني في هذه الغفلة، وكانت لي رحلتين ليس لي عذر. فقال النبي أما هذا فقد صدق. يبقى اللي فاتوا إيه؟ أما هذا فقد صدق، لكن ما فيش ظهر، قم حتى يقضي الله فيك. قام كعب بن مالك وهو قايم قبله ناس من بني سلمة، من قبيلة بني سلمة، فقالوا له يا كعب عملت كده في نفسك ليه؟ روح ليه قلت روح قلت كده؟ ده انت عمرك ما غلطت غلطة قبل كده زي كده يا كعب، ده انت كان يكفيك ان النبي يستغفر لك زي ما استغفر للي قبليك. فبيقول فما زالوا بي حتى هممت عن ارجع الى النبي فاكذب نفسي. شوف النفس البشر يا جماعه، الراجل صادق، الراجل بيقول لك انا من جوه عامل ازاي، اوعى تفتكروا ان انا شاطر انا بشر وكان جوايا صراع، ومش عيب ان احنا نغلط. القصه فيها حته حلوه قوي، مش عيب انك تغلطي، بس لو عشت لنفسك شويه طب صلحي بقى ووجه نفسك، يعني كعب واجه نفسه. يقول هممت ان ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي واقول له لا انا كان عندي عذر. ثم سألت هل لقي ذلك احد غيري؟ في حد زي حالتي ولا كله كده اللي اعتذروا والنبي؟ قالوا رجلان قالوا ما قلت وقيل لهم ما قيل لك. فقال من هما؟ فقالوا هلال بن اميه ومغيره بن الربيع. فذكروا لي اثنين من اصحاب بدر اللي شاهدوا بدر من خيار الصحابه. فقلت لا والله انا هكمل زي ما انا ماشي لا طالما في ناس غيري كده خليني زي ما انا. هيحصل ايه؟ ونهى النبي اهل المدينه عن كلامنا 50 ليلة، ما حدش يكلمه، ده العقاب، ما حدش يتكلم معاهم 50 يوم. يا نهار ابيض، خلي بالك النبي ما قالش 50 يوم، ده النبي قالها مفتوحة، ده هو المدة في الآخر طلعت 50 يوم. فاهمين عايز أقولك إيه؟ ده أصعب، أصل لو قال 50 يوم يلا نعد، ها؟ فات 48، فات 24، فات 13، الحمد لله فاضل يومين. لأ، ما حدش يكلمهم وخلاص، وكل يوم هو ما يعرفش إمتى، دي أصعب بكتير. لأ أنا عايزك تتخيل، ما حدش بيكلمهم، يعني أهله ما بيكلمهوش، ده العقاب، ده العقاب، يعني ابوه كل المدينه يا نهار ابيض. المسلمين ما يتكلموش مع كعب بن مالك، مع الثلاثه بس، الثلاثه مش الثمانين، مع الثلاثه بس. ها ثم الثمانين مستريحين، تخيل بقى النفسيه ممكن يحصل فيها ايه دلوقتي، 80 ولا حاجه، واحنا اللي قلنا الصدق يحصل لنا كده، انتوا صادقين بس طب يعني ايه؟ يعني المدينه بيشتروا ازاي؟ الناس بتشتري من وتبيع معاهم من غير ما يتكلموا معاهم. طب لما بيسلموا على حد ما بيردش عليهم سلام. طب النبي ما بيسلمهمش، اصلهم تخلفوا عن المجتمع. يا جماعه انا هطلع فاصل دلوقتي، بس ممكن اطلب منك فاصل، الفاصل وطي التلفزيون واقعد مع نفسك واسال نفسك سؤال، يا ترى انا متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى انا ال 20 سنه اللي فاتوا زي كعب عملها مره 50 يوم، انا بقالي كام سنه كده؟ هل انا متخلف عن المجتمع، عن الوطن؟ هل انا عايش للانا؟ ارجوك بلاش اعذار، اتعلم من كعب الصدق مع نفسك. تعالوا نكمل بعض. في كل حرف سواد شكر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب في عبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض قصه كعب بن مالك. كعب بن مالك بيحكي، بيقول حتى تنكرت في نفسي، حسيت ان نفسي هي كمان خصماني. شوفوا التعبير، والقران وصف كده. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، خلاص كله قفل. هو بيقول انا تعجبت لما القران نزل بالايه دي، لان هو ده اللي انا كنت حاسه. حاسس ان نفسي تنكرت ليا، وحاسس ان الارض تنكرت ليا. 50 يوم. انا عارف ان في بعضكم بيقول هي مش العقاب شديد شويه؟ وليه؟ طب ما كان النبي سامحه. 50 يوم لا تهاون في حق الوطن. الموضوع ما يخصش النبي بس، الموضوع يخص امه، والنبي بيربي امه وبيبعت لها رساله: انتوا متخلفين عني؟ هتتخلفوا عني يوم القيامه وهديكوا ظهر يوم القيامه؟ واقول لك لا، انا تخيلي تتخلفي عن شفاعه النبي، تقدري تتخلفي عن حوض النبي، تتخلفي ان هو يسقيكي. اختاري، محتاجه توبه. الصوره في صوره التوبه. فهو بيقول 50 يوم وبدات اتعب انا والاثنين التانيين او اللي مع النبي. هتقولي طب اشمعنى العقوبه دي؟ اشمعنى ما حدش يكلمهم؟ انت مش اخترت الفرديه؟ اخترت نفسك لوحدك؟ طب احنا كمان مش عايزينك. ما حدش يكلمه 50 يوم. مش يعني فاهمين؟ الجزاء من صمت العمل. مش انت اخترت تبقى لوحدك؟ طب واحنا كمان هنبقى لوحدنا. مش هنتكلم معك. شوفوا اختيار العقوبه دي منين. طب اشمعنى 50 يوم؟ ما هي مده الغزو 50 يوم. اعداد الغزوه بالذهاب والعوده 50 يوم. هي يا دي رساله لينا جامده جدا. طب اللي بقى له 10 سنين هيتخلف عن النبي في الجنه قد ايه؟ اللي عايز يبقى جار النبي في الجنه وما بيشتغلش وما بيعملش حاجه، فكر بقى القصه كده، حطها قدامك وفكر فيها. بيحكي كعب بن مالك بيقول: اما صاحبي اللي هم مين؟ هلال بن اميه ومرار بن الربيع، فاستكان في بيوتهما يبكيان. واما انا فكنت شاب صغير، الاثنين التانيين كبار في السن. اما انا فكنت شاب صغير، فكنت اخرج الى الناس، ما حدش يكلمه بس بيخرج الى الناس، واشهد الصلاه في المسجد، واخرج الى الاسواق، فوالله لا يكلمني احد. حتى في السوق اشتري وابيع ولا يتكلم معي احد. ادخل الى المسجد فاجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فاسلم عليه فاقول: هل حرك شفتيه بالسلام ام لا؟ انا عايزك تتخيل الموقف ده يوم القيامه. ادخل في الصلاه لاصلي فالمحه بعيني ينظر الي، فاذا التفت اليه التفت عني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله قد كده الموضوع؟ لا، اصل القياده حسنه، واصل المشروع واضح وقوي، واصل يا كعب اللي انت عملته تخلفت بيه عننا، رسول الله مش هيسلم عليك. يا خوفي رسول الله يوم القيامه ما يسلمش عليك. يقول: فاخرج الى الاسواق لا يكلمني احد. بيقول: فلما جاد همي قوي ليا ابن عمي سوري سوره، فتصورت الخائف، طلعت فوق الحيطة وناديت عليه: يا أبا قتادة. فلم يرد علي وهو يعمل أمامي في مزرعته. فقلت: يا أبا قتادة السلام عليكم. فلم يرد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة أناسبك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فعلا أنت مش تعرف أن أنا بحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. فقلت: أقسمت عليك، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنا مؤمن، أنا مش وحش. فلم يرد علي. فقلت: يا أبا قتادة أقسمت عليك ثالث مرة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناه، اتوجعت قوي، ونزلت من السور أبكي. ياه أنا كده؟ يقول: فبينما أنا أسير في الأسواق في المدينة إذا برجل نبطي من أنباط الشام، فلاح من فلاحين الشام، ينادي في الأسواق: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ معه رسالة. فأشار الناس إلي، الناس ما بتتكلمش، اللي هناك ده. فجاءني قال لي: معك لي رسالة للملك الغساسنة، الغساسنة اللي في بينهم حرب بينهم وبين المسلمين. فأخذت رسالة ملك الغساسنة عارف ان كعب بن مالك شاعر مشهور, فبعت له رسالة وعرف اللي حصل, فبعت له بيقول له ايه, بلغنا ان صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك سابك, فالحق بنا نواسيك ويكون لك المنزلة عندنا. معروض عليك تلتحق بوطن تاني غير وطنك, اصل وطنك ما يستاهلش, اصل وطنك سابك وانت راجل عظيم. يا ناس لما بيحصل كده ينسى وطنه ويبيعه. يا ناس يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب اوعوا تنسوا بلادكم, يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب اوعى تستبدل وطنك بوطن تاني. لو انت مقيم ومعاك جنسيه هنا طبعا ده كمان وطنك, وعيش في وطنك واخدم وطنك, بس ما تنساش كمان بلدك الاصليه. يقول فنظرت الى الخطاب فقلت وهذا ايضا من البلاء, انا اقصك, فاخذتها ورميتها في التنور في النار. لا انا ما بعت وطني, لا حتى لو خصموني اهلي, حتى لو اهلي عملوا فيا كده ابدا, اصيل كعب في صراع نفسي بس اصيل اصيل مؤمن. يقول فلما اكتملت 40 ليلة, لما اكتمل 40 ليلة من 50 جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم, هتصعب زيادة, ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك. فقال اطلقها ام ماذا؟ قال لا, ولكن لا تقربنها, مراتك كمان مخصمك, مراتك جزء من المجتمع, مين قال ان مراتك تبعك؟ مراتك انتمائها للوطن اكثر من انتمائها ليك. خلي بالكم معاني خطيرة, ده معنى للستات. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك, ارجعي بقى بيت أبوك شوية عشان الموضوع كده بيزداد صعوبة. يقول أما امرأة هلال بن أمية فكان شيخ كبير, فذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله هلال رجل كبير وليس له خادم, فأذن لي أن أبقى معه يعني أنظف له البيت وأعينه. فقال ولكن لا يقربنك. فقالت يا رسول الله والله ما به حركة إلى شيء, ما زال يبكي من يومها إلى اليوم, بقى 40 يوم ضيعان. تخيلي دموعك هتبقى عاملة ازاي لو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة قال لك انت تخلفتي عني وعن الأمة. يا جماعة اشتغلوا, يا جماعة مش هزار, القصة صعبة جدا, القصة خطيرة. لا يا جماعة لا لا لا, كل واحد من النهاردة يفوق ويرجع وبهمة, بلدي ناسي قريتي الأسرة الفلانية. يا أخي ولو أسرة ابدأ بأسرة, أسرة ساعة أسرة وقف على رجليها, طلعها من تحت خط الفقر لفوق, مش لازم تديها فلوس, ساعدهم يتعلموا, ساعدهم يعملوا مشروع صغير, بس ما تحسش نفسك. ويا مسلمين اللي عايشين في الغرب الوطن اللي هنا عليه ليه عليكم حق, وتخدم المكان اللي انت عايش فيه. كعب بن مالك بيقول فاكتملوا 50 ليلة لغاية خلاص مش قادر, تعب قوي قوي قوي, وصلي وصوم, لكن لو انت فاجدي انت متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن, هتقول ايه؟ مهم اكتملت 50 ليلة خلاص بقى, العقوبة كانت رادعة والرسالة وصلت لنا يا رسول الله, فهمنا يا رسول الله. ايوة الخمسين ليلة احنا دلوقتي درسناها وفهمنا ايه اللي حصل يا رسول الله. فنزلت الايات في سورة التوبة الاية 117, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة تاب برضه, تخيل بقى لحظة ما نزلت وعلى الثلاثة والثلاثة الله أكبر, وعلى الثلاثة الذين خلفوا, صعبة كلمة خلفوا, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كعب بن مالك, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, يسيبون وحده, شايف شايف حلاوة القرآن؟ بقول لكم يا جماعة قصص القرآن وحلاوته، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إزاي يتخلفوا؟ ده كل خطوة بعمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون، انفقوا على الأسر الفقيرة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا عشان يساعدوا حد بنك طعام ولا غيره، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله على القرآن. نزلت الآيات في صلاة الفجر، كعب بيوميها من كتر همه وحزنه كان بيصلي الفجر على سطح بيته، ما كانش بيصلي الفجر في المسجد مش فاهم، فبيصلي فوق سطح البيت الفجر. فلما نزلت الآيات، بص المجتمع، شايف لما بيكون المجتمع متلاحم والناس حاسة انها منتمية لبلدها، اول ما شوفوا الناس سمعت الكلام ازاي في المقاطعة، اول ما نزلت الآيات بالتوبة بيقول كعب بيحكي، بيقول فانطلق رجلان، رجل ركب فرس عشان يجي لي يبلغني، ورجل صعد فوق جبل. ايه حلاوة، ايه المجتمع؟ يا خسارة، ده الفردية وحشة قوي، ده الفردية بتخلي الواحد عايش حياة عزلة. فواحد ركب فرس وواحد طلع فوق جبل، فقال الذي على الجبل، فقال يا كعب ابن مالك أبشر تاب الله عليك. فاللي ركب الفرس فكان الصوت أسرع من الفرس، وصل يقول كعب بن مالك فكنت على سطح بيتي فسجدت شكرا لله عز وجل. فوصل اليه الرجل بتاع الفرس، استنى لما جه اللي بلغه بالصوت، فبيقول والله ما كان عندي الا عباءة واحدة فخلعتها للبشرى اللي هو ادهالي، وقمت ملبس له البشير اياها، ثم انطلقت الى المسجد. بيقول وتصورت المحراب السور لابو قتادة استعير منه عباءة عشان اروح اقابل النبي بلبس جديد، فخدت العباءة. بص اللي جاية دي، يتلقاني الناس في الطريق افواجا يسلمون علي. اللي كانوا متخصمين، المجتمع المتلاحم ده، المجتمع الملتف حوالين قيادته ده، ايه ده، ايه النموذج ده؟ يتلقاني الناس افواجا في الطريق، الناس جاية في طريق بيتي، اللي كانوا متخصمين بس بآية نزلت بالآيتين دول، القرآن ده عظيم كده يغير الناس كده. يتلقاني الناس افواجا يقولون لي ليهنك، ليهنك يعني مبروك، ليهنك توبة الله عليك يا كعب، مبروك يا كعب توبة الله عليك، مبروك يا كعب توبة. عمر حد بقيت لك بتوبة؟ حتى دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم الي كأن وجهه قطعة من القمر، فقال لي تعال، فقدمت حتى جلست بين يديه قدامه على طول، فنظر الي وقال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يتوب عليك، أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يغفر لك. إيه أحلى يوم في حياتك؟ يوم ما اتجوزت، ولا يوم ما خلفت، ولا يوم ما نجحت في الثانوية العامة؟ أبدا، أحلى يوم في حياتك يوم ربنا. أحلى يوم في حياتك ممكن يكون الليلة دي لما تقول أنا هشتغل الناس وتنوي أنا هبقى صاحب رسالة. أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك من أنت اشتغلت لنفسك ونسيت المجتمع. فقلت يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي بصدقة إلى الله، أنا عايز أشارك مع المجتمع تاني. مش معنى أختار الصدقة، ما قالش إن من توبتي عن العمرة، أو لا، أنا تخلفت عن المجتمع. فهم، يبقى فهم الفكرة بتاعت الموضوع، أنا لازم أبقى جوه المجتمع. إن من توبتي أن أرجع أشارك في المجتمع، أن أتصدق بمالي على الناس. فقال له النبي أمسك عليك بعض مالك، شوف حنية بضحك. فقلت يا رسول الله لا، كل فلوسي، إن أمسك فأمسك سهمي في خيبر، في معركة خيبر أحافظ على عشان يفضل معايا شوية فلوس. وإن من توبتي ألا أحدث يا رسول الله بعد اليوم إلا صدقا، فإنما نجاني الصدق. فنزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اللي احنا قريناها. خلصت القصة. مين بقى يعاهد نفسه انه لن يتخلف عن رسول الله ان شاء الله يوم القيامة. مين يتوب؟ مين يتوب عن الفردية؟ ايه الاسلام العظيم ده؟ وايه القصة دي؟ بقي حاجة دمها يعني خفيف، حاجة لطيفة في النهاية. مين اللي بيحكي القصة؟ كعب بن مالك. لكن مين اللي غواها عن كعب بن مالك لغاية ما وصلت لنا؟ مفاجأة، عبد الله بن كعب بن مالك. كعب بن مالك كان أب صديق، حكى لابنه، مصاحب ابنه، وكل القصة دي بالأخطاء اللي فيها بهواجس النفس حكاها لابنه ما اتكسفش هو وابنه. يا أباء هقول لكم نكتة، يعني طول ما أنت بتقول لابنك أنا طول عمري بطلع الأول، وطول عمري أبوك مثالي طول عمره، أنا ما كنتش بعمل الأخطاء اللي أنت بتعملها، أنا طول عمري كنت بذاكر واخد بالي من مستقبلي وكنت الأول. لما كل أبائنا كانوا الأوائل، مين اللي كان بيطلع الأخير؟ يعني صحيح والله، مين اللي كان بيطلع آخر واحد؟ مش ممكن يعني. يا جماعة يعني خلونا نتعامل مع أولادنا برضه بإيه؟ يا عم أنا كان عندي أخطاء، بس ما تحكيش ذنوبك، أنا مش موافق إنك، بس احكي تجاربك. دي ما فيها من أخطاء كعب بن مالك عمل كده. اللي بيحكي القصة عبد الله بن كعب بن مالك، فبقى أب صديق. الله على كعب بن مالك الواضح مع نفسه. واجهوا نفسكم يا جماعة، ما تستخبوش من نفسكم، صرحوها، قولوا لها، اقعد مع نفسك وقول أنا عيوبي إيه. دي كانت القصة، ودي كانت آيات سورة التوبة. وقوا سورة التوبة بالنية دي النهاردة، وشوفوا الآيات دي، الآية 117 على عمرو خالد دوت نت، هتلاقوا النهاردة كل القصة، خط وصورة وكتابة ومترجمة، اللي عايز يعمل لها داونلود، اللي عايز يوزعها أنا موجود 12:30 على الموقع، اللي عايز نتكلم مع بعض، اللي عايز يعمل شات، نشوفكم على خير، ربنا يحفظكم ويكرمكم. تعالوا في الختام ندعي أن ربنا يتوب علينا، وأن احنا نخدم الناس، وأن ربنا يستخدمنا في إصلاح الأرض. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا قريبا غير بعيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل على حبيبنا محمد في الآخرين، اللهم صل على حبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اجمعنا بالنبي كما آمنا به ولم نره، يا رب سرح بنا النبي يوم القيامة، يا رب سرح بنا النبي يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا. اللهم إنا حرمنا صحبة النبي في الجنة في الدنيا، فلا تحرمنا صحبته في الجنة. يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا، فلا تحرمنا صحبته في الجنة. اسقنا من يد النبي شرب هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا، اجعله ينادي علينا يفرح بنا يأخذ بأيدينا. يا رب يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، نقسم عليك باسمك الأعظم، يا من تسمعنا الآن وترانا في هذه الليلة، ندعوك بإخلاص ونجتهد إليك، اكتب كل من حضر معنا وكل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب يا رب. اكتب كل من يسمعنا الآن، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بصعب، هو عليك هين. يا رب استجب لهذه الدعوة الآن، وأعنا عليها أن نكون أهلا لها. اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب. الفردوس الأعلى اجعلنا جيران النبي يا رب، جيران النبي يفرح بينا يوم القيامة يا رب، يفرح بينا، يباهي بنا الصحابة، يقول هؤلاء بذلوا للأمة. يا رب أحينا على سنته، أحينا على سنته، توفنا على ملته، احفظنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، أوردنا حوضه، فرحه بنا، فرحه بنا، اجعله يتلقانا بالأحضان فرحا مسرورا. يا رب يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، استخدمنا ولا تستبدلنا، اصلح بنا الارض، اصلح بنا الارض، شغلنا عندك يا رب استخدمنا، اجعل نهضة هذه الامة على ايدينا، اجعلها على ايدينا، اجعلنا سببا في عزة دينك يا رب العالمين. يا رب يا رب املأنا حماسة وقوة، اعنا اعنا، افتح علينا بفكرة او مشروع يا ذا الجلال والاكرام، ارزقنا بمن نعينه يا اكرم الاكرمين، اجعل الليلة، هب لنا من لدنك الليلة عملا صالحا يقربنا اليك. يا رب ارزقنا عمل صالح، ارزقنا اسرة فقيرة، ارزقنا شاب ساعده، يا رب هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك. نعوذ بك ان نكون من المتخلفين، نعوذ بك ان يغضب علينا النبي، نعوذ بك يوم القيامة ان يعطينا ظهره، نعوذ بك ان يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا، نعوذ بك ان يتركنا. يا رب اعنا في الدنيا، اعنا الليل على عمل الخير يا رب. امين امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق التوابيس، رجلة ماشيين ونتحلى في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواك والسطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق التوابيس، رجلنا ماشيين ونتحرك في كل شبر في أرض الله. Thank you.